AVM Edition présente ma sauce. هذا صاحبي وخويا سيد احمد ورفامي بن تاجه ديرو مختار وناس باري وكلمه صغيره ايا وكاع ناس وهران وجيريره يا ولدي وهران تاريخ علماء ومشايخ فنانين ومشاميخ معروفه بعوايدها من بكري حضاره صلاح داير ضراره ليزغب راح خساره خبرني كلامه قراني وعلى الباه يا زكاني يا وليدي وهران تاريخ خاطر والبلاد عمرك ما تشبح سيف ربي ميزها حورها نسيمها وهواها حومتها تغوي كشحال جدي ولاني وعليها قبرني كلام قراني وعد الباه يا جدي ولاني عليها خبرني كلام قراني خبرني كلامه صبرني كلام قراني وعد البيه يا جدي يا وليدي وهرنت عليه.